السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بقراءة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب يسر يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين. قال الشيخ الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي رحمه الله ورضي عنه: اختصرت هذا الكتاب على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قدس الله روحه ونور ضريحه ورضي الله عنه، ليقرب على متعلمه مؤملا من الله عز وجل الثواب، وإياه أسأل التوفيق للصواب. حسنك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مقدمة المؤلف ذكر رحمه الله تعالى البسملة، صدر الكلام بها اقتداء بكتاب الله جل وعلا، كتبه عليه الصلاة والسلام تفتتح بالبسملة، وكذلك الحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز، وما جاء في ذلك من حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله هو ضعيف، أما ما جاء من لفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فقد حسنه جمع من أهل العلم، وحكم بعضهم على جميع ألفاظ الحديث ورواياته بالضعف. على كل حال، البداءة بهما مطلوبة، ولو لم يكن في ذلك إلا الاقتداء بالقرآن الكريم. وأما ما جنح إليه بعض المفتونين حينما رأى الحديث لا يثبت بجميع طرقه ولا ألفاظه، صدر كتابه بقوله: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله. سبحان الله، يعني ذكر الله صار مسبه ينسب إلى الكتب التقليدية، والكتب التقليدية هي العمد في أبوابها، الكتب القديمة يقصد. ولو لم يكن في الباب إلا افتتاح القرآن بالبسملة والحمد لله، والكلام على البسملة يطول وشرح في مناسبات وفي كتب كثيرة، وكذلك الحمد لله. الحمد لله رب العالمين في الطبعة الأخيرة عليها حاشية ابن إسماعيل يقول: الحمد لله رب العالمين، رب يسر يا كريم. هذه الجملة تكتب في المخطوطات بين البسملة والحمد لله، بينهما: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر يا كريم، الحمد لله رب العالمين. والطبعة الأولى لا توجد فيها البتة، لا توجد فيها. فإن كان النسخة التي اعتمد عليها فيها مثل هذا الترتيب، ذكر الصفحة الأولى ولا ما ذكر؟ لا، ما ذكر الصفحة الأولى، ما ذكر الصفحة الأولى منها. على كل حال، العادة من النساخ أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر يا كريم، ثم يصلون الحمد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كذا جرت عادتهم. الحمد لله رب العالمين، الحمد يعرفه أكثر العلماء بأنه الثناء على المحمود، الثناء على الله جل وعلا، لكن تفسيره بالثناء انتقده ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وغيره من كتبه بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال آثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحمد غير الثناء. وفسر الحمد بأنه ذكر الله جل وعلا بآلائه وصفاته مع حبه وتعظيمه رب العالمين. هذه الجملة هي الواردة في صدر القرآن الكريم في أول سورة الفاتحة، وهنا الاستغراق، استغراق جميع المحامد لله جل وعلا، لله خاص بالله جل وعلا. الحمد المستغرق بجميع أنواعه خاص بالله جل وعلا رب العالمين الذي رباهم بنعمه. والعالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله جل وعلا عالم، وهم عالمون باعتبار أجناسهم، فكل جنس عالم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، ولم يذكر التسليم، اقتصر على الصلاة. قد صرح النووي رحمه الله بكراهة الاقتصار على الصلاة دون السلام والعكس، رادا بذلك على الإمام مسلم الذي اقتصر على الصلاة. ولا شك أن الاقتصار على أحدهما غفلة، لا سيما مع طول الكلام ينسى السلام، إن ذكر ما يقرب من سطرين فنسي السلام، وإلا لا يتم امتثال الأمر في قوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما إلا بالجمع بينهم، فمن اقتصر على أحدهما لم يتم امتثاله. ابن حجر رحمه الله قصر الكراهة على من كان ديدنه ذلك، على من كان ديدنه ذلك، يعني يصلي باستمرار ولا يسلم، أو يسلم باستمرار ولا يصلي. أما من كان يقتصر على الصلاة تارة وعلى السلام تارة ويجمع بينهما تارة، هذا لا يتناوله الكراهة، وأقل الأحوال أن يقال أنه خلاف الأولى، لأنه لا يتم به الامتثال. وصلى الله على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، ولا شك في سيادته، لكن لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله، فلكل مقام مقال، إذا خشي من الغلو نفي الوصف المناسب له، إذا خشي من الغلو، أما مع أمنه فهو السيد عليه الصلاة والسلام. صلى الله على سيدنا، هذه الكلمة ثبتت بالحديث الصحيح أنه سيد ولد آدم، لكن الألفاظ المتعبد بها لا يجوز أن تضاف إليها كلمة السيد ولو على طريق الاحترام له عليه الصلاة والسلام، فلا تقال في التشهد ولا في غيره مما ورد التعبد به الذي لا يقبل الزيادة، لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد، وإن كان بعضهم يرى الأمر في هذا سعة، لأنه إنما كان على طريق الاحترام، وما كان على طريق الاحترام لا يتقيد بالنص ولا يعد المخالف للنص مخالفا. ويستدلون بأمره عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن يثبت في مكانه حينما صلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام أمر، ومع ذلك تأخر، قالوا أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسرب عليه، لأن هذه المخالفة تتضمن احترامه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنها مخالفة مقرة من قبله عليه الصلاة والسلام، فما كان مقر يكون مشروعا، وما لم يقر من قبله عليه الصلاة والسلام فالأصل أن لا يتعبد إلا بما شرع النبي، بما شرعه الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. على سيدنا محمد خاتم النبيين، خاتم يعني آخرهم، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وبعض الفرق الضالة التي ترى أو ادعت أنه وجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي، منها من هذه الفئة الضالة قالوا أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، يعني أنه كالخاتم بالنسبة لهم، كالخاتم زينة للأنبياء، كالخاتم زينة للأصحاب، هذا نسأل الله العافية ضلال، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. من ادعى ذلك أو جوزه فهو كافر مخالف للنصوص القطعية، نسأل الله العافية. خاتم النبيين وعلى آله، آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أهله، فالآل أصلها أهل، ويختلف في تحديدهم، منهم من قال من تحرم عليه الزكاة، ومنهم من يقول هم بنو هاشم فقط، ومنهم من يقول بنو هاشم بنو المطلب، ومنهم من يقول هم العباس وأولاده وعلي وأولاده ومن في حكمهم، ومنهم من يقول هم أزواجه وذريته، كما جاء في بعض الروايات رواية التشهد مكان الآل الأزواج والذرية. ولا شك في دخول الأزواج والذرية في الآل دخولا أوليا، وعلى آله الطاهرين، الطاهرين الطهارة هذه أخذت من قوله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم النساء البيت، نعم، ويطهركم تطهيرا. وممن يتولى يزعم ولاية الآل ويرى لهم الطهارة يخرج من الآل من دخوله في الآية قطعي، أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الآية في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لا بعض أزواجه لا تدخل في هذه الآية. دخول هي نص في الأزواج والتطهير في الأزواج الذي جاء به النص بهذه الآية، ومع ذلك مخالفة للقرآن كالشمس، ويزعمون أنها لا تدخل في الآل رضي الله عنها وارضاها، ويخالفون بذلك النص، ومن قال بهذا القول فقد كفر، صلى الله السلامة والعافية. من أخرجها من أزواجه أو قال إنها حصل منها ما حصل وقذفها مع أن براءتها جاءت من الله جل وعلا من فوق سبع سماوات في القرآن، لا شك هذا في كفر مثل هذا. وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتخبين الذين اختارهم الله جل وعلا لحمل دينه ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولولا أن الله جل وعلا قيض هؤلاء الصحب لما استمر الدين، لأنهم هم حملته، هم الذين بلغوا الدين إلى الآفاق وبلغوهم إلى من سمعه منهم، وهكذا إلى قيام الساعة. وإلا لولا الصحابة ما وصل الدين إلى ولا إلى التابعين. كيف يصل التابعي الدين من غير طريق الصحابة؟ يتصور هذا؟ لا يمكن تصور. والطعن في الصحابة طعن في الدين، لأن الطعن في المخبر طعن في الخبر، طعن في المخبر طعن في الخبر. وأصحابه المنتخبين، وجمع المؤلف رحمه الله تعالى بين الآل والصحب وفاء للجميع، لأن الآل لهم حق عظيم على الأمة هو وصية النبي عليه الصلاة والسلام، والصحب أيضا لهم حق عظيم لأنهم بهم انتشر الدين، وبهم حمل الدين، وبهم حفظ الدين. فالجمع بينهما وفاء للجميع، وخروجا عن مشابهة طوائف البدع الذين يتولون الآل فقط والذين يتولون الصحابة فقط من فرق الروافض والنواصب. والجمع بينهما هو ديدن أهل السنة، وما جاء في حديث أو ما جاء في الصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة هذا فرد من أفراد المأمور به في قوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالآية يتم امتثالها بقولنا صلى الله عليه وسلم، وذاك فرد من أفراده، والتنصيص على فرد من الأفراد لا ينفي بقية الأفراد. فكل ما جاء بما يجمع بين الصلاة والسلام يتم امتثال الأمر، وما بقي من الألفاظ المتعبد بها لا تجوز الزيادة عليها، لا يجوز أن نضيف الصعب في الصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة أبدا، لأن هذا لفظ متعبد به وفرد من أفراد المأمور به، ولا يقصر العموم على مثل هذا الفرد، بل نزيد عليه وننقص منه في حدود المأمور به. فلنا أن نقول صلى الله عليه وسلم، ومؤلفات أهل العلم طافحة بمثل هذا دون الآل والصحب، لكن إذا أضفنا فلنضف الصحب والآل معا لنخرج عن مشابهة المبتدعة. وأزواجه أمهات المؤمنين، وأزواجه أمهاته، هذا في التقدير والاحترام وتحريم النكاح. وهل يقال أمهات المؤمنات؟ هل يقال أمهات المؤمنات أو المؤمنات داخلات في المؤمنين؟ نعم، على سبيل الإفراد أمهات المؤمنات نقول هذا ولا ما نقول؟ على سبيل الإفراد. أما على سبيل الإجمال نقول أمهات المؤمنين وادخل فيها النساء. أما دخول النساء في جمع المذكر ظاهر، يعني فمريم كانت من القانتين، كانت من القانتين. وأما الإفراد أمهات المؤمنات فلم يره جمع من أهل العلم. وهل يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين، ويقال لإخوان أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين كمعاوية مثلا خال المؤمنين، أو نقتصر على ما ورد فيه النص ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ هنا يقول قال الشيخ، الطبعة الأخيرة الإمام، والطبعة الأولى ليس فيها الإمام، والغالب أن الإمامة إنما تطلق على المتبوع، على المتبوع أو الذي له أثر بين بحيث تتداول أقواله وتنتشر في الناس ويعتنى بها. قال الشيخ أبو القاسم، ونقول قال الشيخ الإمام أبو القاسم، والخطب سهل، عمر بن الحسين ابن عبد الله الخرقي نسبة إلى بيع الخرق كما تقدم. يقول هنا في الطبعة الأولى رحمه الله، في الطبعة الأخيرة رحمه الله ورضي عنه. والسؤال الذي ذكرناه سابقا نشرنا إليه ولو لم نذكره، يقول قوله رضي الله عنه لغير الصحابي متفردا، العرف عند أهل العلم أنه يقال بالنسبة لله جل وعلا يقال عز وجل، وللنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فلا يقال محمد عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ويترضى عن الصحابة ويترحم على من بعده. هذا العرف الذي جرى عليه أهل العلم، وإن وجد كثيرا في كتب العلماء الترضي عن غير الصحابة ولا يصلى على أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام إلا على سبيل التبع، فمن كان من الصحابة يقال رضي الله عنه، ومن كان من التابعين فمن دونه يقال رحمه الله. يقول هل يقال رضي الله عنه لغير الصحابي متفردا، ما الضابط فيه؟ هل يطلق على كل مسلم أم العلماء وأهل الفضل؟ على كل حال الترضي مثل ما قلنا العرف عند أهل العلم خصصه بالصحابة، والترحم على من بعدهم، والأمر فيه سعة، فيه سعة، لأن مسألة الدعاء، سواء دعوت بالرحمة أو دعوت بالرضوان على من تقدم أو تأخر، لكن متابعة أهل العلم في عرفهم أو لا. رحمه الله ورضي عنه اختصرت هذا الكتاب على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وقال رضي الله عنه، وفي الطبعة الثانية الشيباني ولا توجد في الأولى، وهو شيباني يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في نزار، ينتهي نسبه إلى ربيعة ابن نزار، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه إلى مضر ابن نزار. الشيباني نسبة إلى شيبان، فهل شيبان الذي ينتسب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو شيبان الذي النسبة إليه موجودة الآن، الشيباني والشيابين اللي هم فرع من عتيبة، صح؟ طيب هي ولا غيرها؟ طيب ليست هي. طيب عتيبة هذه ترجع إلى هوازن، نعم. يقول الشيباني قدس الله روحه، وجاء أيضا سؤال ما معنى قول نور ضريحه، وهل هذا الدعاء بهذا اللفظ صحيح؟ يقول في الطبعة الأولى رضي الله عنه فقط، في الطبعة الأخيرة قال الشيباني قدس الله روحه، يعني طهرها، هذه كلمة متداولة عند أهل العلم، طهر الله روحه ونور ضريحه، نوره يعني مرقده، ضريحه قبره، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. ولا يفهم الناس من الضريح إلا أنه البناء على القبر يسمونه ضريح، لكنه يطلق بإزاء القبر نفسه. ورضي عنه ليقرب على متعلمه، لا شك أنه هذا الكلام المختصر في مذهب الإمام أحمد إنما اختصر وقلل فيه الكلام وكثرت فيه المعاني، هذا حد الاختصار، قلة الكلام مع كثرة المعاني، الذي هو بمعنى الإيجاز ويقابله الإطناب، فهذا مختصر ويقابله مطول. فالكتب والمؤلفات والمصنفات عند أهل العلم على أنحاء، منها المختصر كهذا ليقرب على متعلمه فيسهل حفظه، فيسهل حفظه، وتؤلف المطولات لتفهم، فشأن المختصرات الحفظ وشأن المطولات الفهم والاستزادة من العلوم التي تذكر فيها مما لا يذكر في المختصرات. فمرة يؤلفون مختصرات لتحفظ وتقرب ويقرب تناولها بالنسبة للطالب، وتارة تجد المؤلفات مطولة، وأحيانا تكون متوسطة، وأحيانا يؤلف المختصر ثم يؤلف عليه شرح مطول، ثم يكتب على الشرح حاشية. بعض الناس يقول إيش هذا التعب، يكتب كتاب مطول من الأصل، لماذا ندور على كتاب مختصر ثم نطول فيه ثم نكتب عليه حاشية؟ من الأصل نجمع المعلومات كلها في كتاب، ما نحتاج إلى مختصر، وما دام المغني موجود إيش نستفيد من هذا الكتاب؟ بعض الناس يقول مثل هذا، يعني مثل ما قيل لماذا الكتب طبقات، طبقة للمبتدئين المتوسطين والمنتهين، لماذا هذا العناء؟ نقرأ العلم الواحد 4 مرات، ليش نقرأه مرة واحدة والكتاب الكبير فيه كل ما في الصغار؟ لكن ألا يدري أن الصغار المبتدئين ما يدركون ما في هذه الكبار؟ فالطالب إذا كان يدرك المبتدئ يحتاج إلى 10% من العلم، المسائل السهلة السهل تصورها، والذي يليه في الطبقة التي تليها قل يحتاج إلى 25%، فكيف تحمل ما لا يدرك إلا 10% ما فيه 100% أو 90%؟ هذا الكلام لا شك أنه خلل في التعليم، وهذا تضييع للطلاب. فالمبتدئ يعطى ما يناسبه من المسائل الواضحة السهلة التي يدركها، والذي يليه يعطى ما هو أصعب منها وأوسع وأكثر، ثم الطبقة التي تليه، وهكذا. اختصرت هذا الكتاب على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد محمد بن حنبل، يعني تجد كتاب متوسط يؤلف ابتداء، كتاب متوسط، ثم يأتي من يختصر هذا الكتاب، ثم يأتي من يشرح الأصل، ويأتي من يشرح المختصر، ويأتي من يكتب حاشية على الشرح. هذا الكتاب إذا كتب الله له القبول صار بهذه المثابة، وصار محور يدور عليه الناس، فتقليب العلم بهذه الطريقة لا شك أنه سبب لترسيخه، سبب لترسيخ العلم. ولا قالوا ابن قدامة كتب المغني، لماذا يكتب الكافي؟ ليش يكتب الكافي وكل ما في الكافي موجود المغني؟ فليه الكافي له ناس، له ناس يناسبهم، والمغني له ناس يناسبهم، والمقنع له رواد، والعمدة لها أهل، ويتندرون في المجالس أن أهل العلم ينقل بعضهم من بعض، هذا يختصر كتاب فلان وهذا يدعي. شخص ممن علق على النخبة ابن حجر عادته يذكر في شرحها ما له من مؤلفات في الفن الذي يذكر النوع الذي تكلم عليه، ثم يأتي هذا المعلق وهذا كعادته في سرقة الكتب، يختصر كتاب فلان ويدعيه لنفسه. هذا يمكن أن يصدر من طالب علم قد كتب كعادته في سرقة الكتب. الحجر حفظ الله بمؤلفاته العلم، لا شك أن له مختصرات، اختصر كتب، اختصر البدر المنير، اختصره بالتلخيص الحبير، لكن أيهما أكثر وأشهر عند العلماء؟ يعني البدر المنير طبع بعد التلخيص 100 سنة، والناس ماشيين على التلخيص، نفع الله به نفعا عظيما. وقل مثل هذا في الإصابة، وقل مثل هذا في بقية كتب التهذيب والتقريب وغيرها من الكتب. والله جل وعلا أعدل وأحكم من أن يشهر كتب ينفع بها الناس وهي مسروقة. والله المستعان. ليقرب على متعلمه، يعني من أجل أن يسهل حفظه على المتعلم، ويسهل حصر المسائل وضبطها وإتقانها. والمتعلم لمثل هذا المختصر وغيره من المختصرات يتعلمه لا لأنه دستور لا يحاد عنه، وحي منزل لا يعدل عنه، لا، تعلم على أنه كلام لأهل العلم عمدتهم الدليل والتعليل، وقد يكون عند غيره ما هو أرجح منه. والمسائل التي خالف فيها غلام الخلال هذا الكتاب 98 مسألة، فالصواب مع من؟ يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسائل وبقية مسائل الكتاب. فطالب العلم بصدد فهم الكتاب في العرضة الأولى، فهم الكتاب وتصور المسائل وتصوير المسائل والاستدلال لها، هذه المسألة ما دليلها، يبحث عن دليلها. يكتفي طالب العلم بهذا في أول عرضة المختصر، ثم بعد ذلك إذا تصور المسائل واستدل لها العرضة الثانية ينظر من وافق المؤلف ومن خالفه من أهل العلم، ثم ينظر بعد ذلك في دليل المخالف ويوازن ويعمل بالراجح الذي يرجح الدليل. والذين يقدحون في كتب الفقه والعناية بها وتدريسها وإقرائها والتعب في تفهيمها وإتعاب الطلاب في فهمها، كثير من المتعلمين أو ممن صعدوا على أكتاف هذه الكتب صاروا يطعنون بها، يعني ما حصل لهم شيء من العلم إلا بواسطة هذه الكتب، فلما تعلموا رموها وحذروا منها. ذم التقليد، نعم التقليد مذموم، والعبرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام، عبرة بقال الله وقال رسوله، ولا يتعبد أحد إلا بما شرعه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الكتب تجعل بمثابة عناصر بحث يسير عليها الطالب، فإذا المسألة الأولى كذا ينظر في هذه المسألة، يتصور هذه المسألة، ولا يستطيع تصوير هذه المسألة إلا إذا تصورها تصورا صحيحا، ولا يمكن يذل له العلم ويسهل له العلم إلا إذا تصور تصور صحيح. يعني أنتم تجدون فرق كبير بين شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبين شرح غيره، تقرؤون الشروح، لكن من الذي تحس أنه هضم المسألة وفهمها وصورها على وجوه متعددة وذكر لها الأشباه والنظائر بحيث لا يشكل في الكتاب شيء؟ الزاد متن متين كان الطلاب يهابونه حتى الكبار، فلما تصدى له الشيخ سهل على أحد المتعلمين، وهذا نتيجة فهم. ونقول نقول أن الشيخ ابن عثيمين لا يعتني بالدليل أو هو مقلد، لا، أقول مثل هذا في غيره من الشيوخ الذين لهم عناية بعلوم الحلال والحرام، سواء كانت عن طريق المختصرات الفقهية أو كتب أحاديث الأحكام. اختصرت هذا الكتاب يشير إليه هذا، والأصل أن الإشارة تكون للمحسوس الموجود في الأعيان هذا، لكن هذه المقدمة إن كانت كتبت قبل تأليف الكتاب فالإشارة إلى ما هو حاضر في الذهن لا في الأعيان. وإن كانت المقدمة كتبت بعد جمع الكتاب وتأليفه، لا سيما هو يقول اختصرت، هذا يدل على أنه انتهى منه. وغالب المؤلفين إنما يكتبون المقدمات بعد الفراغ من الكتاب، بعض العلماء تجد علمه وإن كان محرر ومتقن ومضبوط إلا أنه منتقى من كتب، لكن إذا كان علمه حاضر في ذهنه ويكتبه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يكتب المقدمة قبل أن يشرح، لأنه كالموجود بين يديه، كتب فتوى من الفتاوى وصاحبها مستوفز يريدها في 230 صفحة، ما يرفع القلم رحمة الله عليه. المقصود أن الكتابة كتابة المقدمة وفيها الإشارة، هذا الكتاب الذي يغلب على الظن أنها سطرت بعد الفراغ من الكتاب ولذا صح الإشارة إليه، على مذهب الإمام أبي عبد الله إلى آخره، ليقرب على متعلمه. هناك كتب يسمونها الزوائد، وهي موجودة في كتب الحديث وفي كتب الفقه، فكتب الحديث مثلا زوائد مسلم على البخاري، وزوائد البخاري على مسلم، وزوائد السنن على الصحيحين، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد على الكتب الستة، وزوائد البزار وزوائد البيهقي وهكذا. يعني الطالب يعنى بمجموعة من الكتب، وأما الكتب التي تليها في الأهمية يعتنون بزوائدها فقط. ومثل هذا عند الفقهاء، زوائد الكافي والمحرر، زوائد الهداية على الخرقي لابن قدامة، وكتب الزوائد كثيرة. ويقال في كتب الزوائد ما يقال في الاختصار والشرح والتحشية، يعني تقليب العلم من وجه إلى وجه، وكل هذا يفيد طالب العلم، لأن طالب العلم لا يكفي أن يسمع المسألة مرة واحدة، بل يسمعها على وجوه، أحيانا مطولة أحيانا مختصرة، حتى يفهمها ويهضمها. ليقرب على متعلمه مؤملا من الله عز وجل الثواب، مؤملا الأمل والرغبة في ثواب الله جل وعلا، ومن أمل في الله جل وعلا لن يخيب، مؤملا من الله عز وجل الثواب، ثواب تأليف هذا الكتاب، وإياه أسأل التوفيق للصواب، توفيق للصواب ومجانبة الخطأ، والخطأ لا بد أن يقع فيه هو غيرهم من لم تضمن له العصمة، لكن المسألة نسبية، بعض الناس خطأه كثير وبعض الناس خطأه يسير مغمور في بحار حسناته، هذا كمن لا خطأ له، لكن إذا كثرت الأخطاء والشواذ مثل هذا يجتنب، مثل هذا يجتنب. وفي الغالب أن الذي يطلب العلم لا على الجادة المعروفة عند أهل العلم أنه تكثر عنده الشواذ والغرائب، لكن الذي يسلك الجادة المعروفة عند أهل العلم مثل هذا يوفق للصواب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.